الضحاك بن مزاحم هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، تابعي جليل، روى عن أنس وابن عمر وأبي هريرة، كان إماما في التفسير. قال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك. وقال الإمام أحمد: هو ثقة، وذكره ابن حيان في الثقات. توفي رحمه الله 200 من الهجرة.